شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبطل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة أصلها ثابت وعقرها في السماء. Thank you.

Oh, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك Yes. شرفك كما نور. ربي إنهن أضللن كثيرا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويبقى قول إبراهيم للسفاح حاجات يسمى الشيء الله يقوي إيمانك. الله يفتح عليك. ربنا Oh,

وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله Thank you.

Yeah. No! وانت عليه. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير وترى المجرمين هذا.